الا بالله عليك ما حد منكم يركب جواهره. يعطاك مولانا العافية يا أخي، ما يعطيك معمولة وريتاني العافية عندهم إن لقيت مي وكانوا يشربون يقول كيف هيا العافية، وهم يعتبرون العافية حد يرضى مولانا عنه ويزين مولانا رضي عنه، هذا هو العافية حق حق قالوا حربية معنا إيه طفر قضية على النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا يا جابر خلي بوك برضو خلي بوك يسبق المرة الناس يسابقون عادرين الرنك سبقني أنا سبق. قالوا خلي بوك شابر مالي وسأل يقولها النبي صلى الله عليه وسلم قالوا موريتاني ديرها على رقبة عالم وقد سالم هو ديرها على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم وقد سالم حق أما ديرها على رقبة عالم هاني قد فعود قاع رقبته معطوبة وقد عود بلا رقبة قاع يا غير ديرها على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم ومشعر طولك وعرضه لأنك عندك حجة تلقى بها الملايك ما دليلك أقول لهم قالها للنبي صلى الله عليه وسلم وفعض رمنا ما تلقى الملايك لا يخاطبوا فرضا كي يمتوى تخرج الغزوة قالوا انه إلي نتوفى توفية شهيدة مات في المعركة انه قيل انه جاء وحدات من بناته هو عنده الطافلة وجاء الاسم اه قال يا رسول الله عبد الله توفي هاي على بعض الرواية انه نازل فيه لي اه وبالتالي احنا وصبنا فيه ان عاد قبله الله شهيدا عند اه الله يزال التخماء وزال بحزن ويعطي المكدر بونا راح له طوشا من فن راضي عنه مولانا يلا هو بد التمام ولعاد مات قبل مالك الملك وفقدنا حي الرزي قال لهم بوكم يعدلوا مولانا شي ما كان يعدلوا الراجل اللي يجري قاع السابق دور مرضات مولانا تقبلوا مولانا بيك النية وياك القوس قال لهم بوكم عند من يتوفى نادالوا مولانا ووقفوا بين يدي قضيت قاع ما وطاش في القبور وحد انه قاع لقاء مع الملك الاعلى سبحان ملك الملوك المساء خوتي نعود المخلوق المرده ينجي من مولانا ما كان يلفدها الكون ولذلك موسى ينطلب النشوف مولانا قيل انه قال له ناهي نظهر شم النور المليك للجبل الكذية الرافتك لا هي ظهر الهشم النور مولانا إلى قد الجبل يصبر على نور المليك لا يسمحوا لك أنت وإلى عجز الجبل الذي يحملك عن رؤية المولى فلتحذر يا موسى تجلى ربه تجلى معناها ظهر ظهر ربه للجبل جعله دكا متحطمت قاد معطرة ما قد الحجار ما قد يتحمل رؤية الملك لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله جبل جبل كذية بكاملها ما هي قادة تتحمل أن ترى نور الملك ولذلك اتحط من جبل وتقاد مع التراب عادش من التراب من وطار موسى جاء في حد سخفة خر موسى صائقة ولذلك قال القرآن فلما أفاق أفاق عاد في حد ليس قال سبحانك ما أعظمك يا الملك حتى نكده ما هم قادر يتحمل رؤيته وهذا وضح مولانا قال عنكم يا عبادي لو أني ما هني ميسر لكم القرآن ما يجد مخلوق ينطق به وينزل عليه ما تقادش من الماء قال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل حتى كلامي اللي في المصحف لو أني ظهرت بحقيقته على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمهار نضربها للناس لعله يتفهم يا هلاش إن عاد المخالق لا بد لهم من الكتاب قال يسرنا القرآن يسرنا القرآن يسرنا يسرنا لكن المخلوق قد يتحايش هو وكثير كلام مولانا وروح هلا كلام مولانا على الوضع ما قد حد يتحمل لعاد ملك ما يعود حد قد يقرأ من كتاب مولانا في الأرض أولاد قد تقول حرف منها على زايلة ما تجدت معطرة ولا متى ما تفركي حديدها من تحتها ولذلك قالوا النبي صلى الله عليه وسلم انه وقت ونازل عليه جبريل الوحي وكان راكب على زايده مل بالقويه تم ما شبيه إذن يدخل عليه جبريل معناها يظلل عليه جبريل كامي صارتنا ويقول له رب يقرئك السلام عندما يبدأ يتخاط معه ويقول له شم الآيات إن تعود كرش زايد تلبل فكاد تنطرح على التراب ترخي تعود زايد تلبل ترخي ما كانت جادة تتحمل تبادل أقدامه بها الفقر اللي عليها ما كانت تتحمل الله يحفظه يا حضرتك قالها واردكم قالها قالها انقبض نجان رب العالمين واوقفه بين يديه وقال له اتمنى علي قول تبقي عبد الله انت مشتاق الى لقائي وقد اعطيتك لقائي وعجلت لك بلقائي تفضل قول تبقي انا الملك القادر على كل شيء يا رب كما علمتنا هذا ذلك حقيقته مع العافية والسلام يا مولانا انت هو المتكرم بكل خير وانت اصل ومرجع كل فضل اسألك بواسع فضلك ان تعطينا عجائب فضلك وعجائب عطائك وكمال عطائك مع العافية والسلام يا واقف بين يدي الله يقول له الرب انا رب يا عبد يقول يا عبد الله يقول لكم انت عبد المولان ومولانا يغمض فك بين يديه ويقول لكم الناس تدفن موتاها وتقول اللهم اغفر له والمخلوق عند من يمرض في الروح ووقف بين يدي الله صدق القران والنبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بلغ هذا العيال يقول لهم جاع ابوكم وعدل له جاع مقابله مع رب العالمين سبحانه اتكلم معاه اتكلم معاه مباشره من غير وسط انه قال له يا رب يصلح انت وهذا العهد هذا مثل قال انه من شده حلاوه اللقاء مع المليك ما طلب حاجه شعر بان ما خالفش ما جبر وعاد اللي دور اللي يزيد مقامه نحب يكبر مولانا ما تخاصوش اليس الله بكاف عبده ان يرضى مولانا كافك اليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دوني انا كافي ان ربنا ما سمحت ما ترجعش من الدنيا ولا المقامة قالوا يا ربي متمني عليك انك تردني للدنيا حتى اقتل فيك مرات ما مرة الرجل يجبرش من تمان وكت لكن اللي وعد انه من اللي خبيط في سبيل الله المخلوق يجبر بيش من الخطوطة درجات عند الله قالوا نختار تردني للدنيا انك تل مرات مرة هاي الكتلة ما هي بردال يخلع الله ندوري وثقل علي الله مرضاتك هذا الجسم يجبر ياسر يكدر عليه يا اخي انك انت تقدر يضعه قالوا لك فات اسبق في سابق ازلي لحد فتوخوته الدنيا ما تبي ارجع عليه قول غايتك الاخرى قالوا غايتي الاخرى علاني نرجع للناس ونقولها اللي جبرت عندك يا الملك واني نوصي اهلي ولي اسمع لي ونقول لهم يا اللي لا قافصوا كامل لا تفوتكم الفرصه يا ما يبقى حد منهم ما عرض نفسه للقتل في سبيل قال له ياك نهي تولانا عنك توصال انت ما في تراجع للدنيا يا غير ياك اللي تبقي يلحق لهم دور ننزل عليهم بكلامي يتم ينقر عليهم الى قيام الساعة بكلامي انا قام او كلام حدا ان هي اللي قال من هشار الهمولانا قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين انا هي الله لما صاب القوم علمه من العدل اللي مولانا من المغفرة اللي كرمني به وبين مولانا لا تحسب ان الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين وكأن الناس اخرمه عند ربهم عند مقاطعات وفي الدنيا ولنعود مولانا راضعات عند ربهم وحد اللي قال لك عند ربهم وفترق طارق ويله مولانا عليه عكار قادع عليك طفيل والله عندك حد من خلعيه وقال لك ايه لا كرام عند الفلاني وحد من اهله وصديقه قال لك صح عبد الله جبروه بقى وراه جبروه واحدين من اهل تكوس واحدين من اهل شي من الخمرارية ونخلة فكيف باللي عند ربهم مولانا راضي وقادر ويا المخلوق مستقبل وراضي عنك يا رب ايش عارفكم يا المخلوق ايوه انتهي الكلام الليلة ما دخلت بكم في موضوعنا حتى تنعدل بكم الرواية راجما مولانا يفتح بها فيتامينات توسع قلوبنا للخير نعود ان شاء الله استفدنا منها كثيرا وايمانا ويقينا